الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الأصل في الإنسان الإقامة، والسفر أمر طارئ عليه، وهذا السفر مظنة المشقة، ولذلك رأت الشريعة الإسلامية هذا الأمر فخففت عن المسافر، فأباحت له القصر والجمع بضوابط معينة، وكذلك أيضا يكون له الأجر كاملا على ما اعتاد عليه من أعمال صالحة يفعلها في حال الإقامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وأبرز أحكام السفر القصر والجمع، أي قصر الصلاة الرباعية ركعتين، والجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، إما جمع تقديم أو جمع تأخير. فمتى يباح للمسافر القصر والجمع؟ أولا، ما المسافة التي إذا قطعها المسافر أبيح له القصر والجمع؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال إن السفر لا يحدد بمسافة، بل المرجع في ذلك للعرف، وهذا من الناحية النظرية جيد، ولكن العرف في وقتنا الحاضر، العرف فيما يتعلق بالسفر، قد اضطرب اضطرابا كثيرا ولا يمكن ضبطه، خاصة مع وجود وسائل المواصلات الحديثة والسريعة، فأصبح لا يمكن ضبطه. ولهذا لو ذهب مجموعة من طلاب العلم فإنهم سيختلفون غالبا في تحديد أقل مسافة للسفر. ولهذا فالأقرب ما عليه جماهير الفقهاء والذي عليه المذاهب الأربعة، وهو تحديد أقل مدة للسفر، تحديد أقل مسافة للسفر. والذي عليه الجمهور أن أقل مسافة للسفر 4 برد، وتعادل 16 فرسخا، وتعادل 48 ميلا، وتعادل بالتقديرات المعاصرة 80 كيلومترا. وعلى هذا فإذا قطع المسافر هذه المسافة 80 كيلومترا فأكثر، فهو مسافر يحل له الجمع والقصر، لكن مع مراعاة أن المسافة تحسب من مفارقة العمران وليس من المنزل، وإنما من مفارقة عمران البلد الذي هو مقيم فيه، فيحسب المسافة، إذا بلغ 80 كيلومترا فأكثر فيعتبر مسافرا وله القصر والجمع. وهذا هو المأثور عن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، كان يقولان: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد. وأيضا المتوافق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. كأنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرأة أن تسافر أقل مسافة للسفر، فعبر عن ذلك باليوم والليلة والتي تعادل 80 كيلومترا. المسافر إذا لم يحدد مدة لإقامته، بل له مهمة ولا يدري متى تنقضي، فيقول: اليوم أرجع، غدا أرجع، فهذا له الترخص برخص السفر ولو طالت المدة، بل ولو بقي أشهر أو بقي حتى سنة أو أكثر، وقد نقل ابن منذر إجماع العلماء على ذلك. أما إذا حدد المسافر مدة معينة لإقامته، كان يذهب مثلا إلى مكة ويحدد مدة معينة، فما هي المدة التي إذا بقي المسافر فيها ليس له الترخص بعدها برخص السفر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا، والجمهور على التحديد ب4 أيام، لكن هذا لم يؤثر عن أحد من الصحابة، والمأثور عن الصحابة أو أصح ما ورد عن الصحابة هو ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يقصر الصلاة، فنحن إذا أقمنا 19 يوما قصرنا، فإذا زدنا على ذلك أتممنا. وهذا بصحيح البخاري، صح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. وأيضا ابن عباس يحكي هذا عن نفسه وعن من معه من الصحابة، فلعله الأقرب هو التحديد الوارد في حديث ابن عباس رضي الله عنهم، والأحوط هو قول الجمهور وهو التحديد بأربعة أيام. من له إقامتان فأكثر فإنه لا يعتبر مسافرا في الإقامة الأولى ولا في الإقامة الثانية، فإن بعض الناس يكون له إقامة في مدينة أو في بلدة معينة ثم يكون له إقامة في بلد آخر، كان يكون مثلا أهله في بلد وعمله في بلد آخر، فهو يعتبر صاحب إقامتين، ليس له الترخص برخص السفر في الإقامتين جميعا، إلا في الطريق إذا كانت المسافة أكثر من 80 كيلومترا فله الترخص في الطريق فقط. وإذا أشكل على المسلم هل هو مسافر أو مقيم فيرجع للأصل، والأصل أن الإنسان مقيم، وعلى ذلك إذا لم يتضح له كونه مسافرا فإنه يتم ولا يجمع، وذلك لأن الأصل في الإنسان الإقامة وليس السفر، ولأن هذا هو الأحوط والأبرأ للذمة، فإنه إذا لم يقصر ولم يجمع فصلاته صحيحة بالإجماع. أما إذا قصر أو جمع فربما عند بعض أهل العلم أن قصره أو جمعه غير صحيح إذا كانت المسألة غير متضحة في كونه ممن يحق لهم الرخصة في السفر. وعلى هذا فينبغي أن يستصحب المسلم معه هذه القاعدة، وهي إذا أشكل عليه كونه مسافرا أو مقيما فيعتبر نفسه مقيما احتياطا، ولأن هذا هو الأصل، فالأصل هو الإقامة، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بأمر واضح ينقله من كونه أو من وصفه مقيما إلى وصفه مسافرا. نعم. أحسن الله عليكم. من كان مسافرا ويعني راغبا مثلا بعدم الترخص برخص السفر، هل ممكن عليه ذلك؟ إذا كان رغبته بعدم الترخص برخص السفر بسبب عدم وضوح كونه مسافرا فله ذلك، لأنه يريد أن يحتاط لدينه. لكن إذا كان عدم رغبته في القصر والجمع أنه لا يعتقد أن هذا سنة فينكر عليه، لأن هذا سنة، وقد ذكر الله تعالى القصر في القرآن، وإذا رغبتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فالقصر ذكره الله تعالى، ذكر رخصة القصر في القرآن الكريم. فهنا يعني الجواب يعتمد على سبب رفض القصر والجمع، فإذا كان رفض الحكم الشرعي فهذا ينكر عليه. أما إذا كان لم تتضح له المسألة أو أن العلماء مختلفون في كونه مسافرا ويريد أن يحتاط لدينه فلا بأس.